ده في أي مكان في عيون باصين حواليك، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليك. ده في أي مكان في عيون باصين حواليك، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليك. ده جواب بني العنوان، اقروا المكتوب في عينيك. في أماكن السهر أنا قمر طلع شهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر المشي الموج يهدى ويختشي، كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر المشي كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل، وده من ده مدام يتعزل في مكان ما فيهوش مخلوق. بيشاور من السماء ده جمال محتاج ترجمة، مين شاف كده لأ معلمة، خليك في مكانك فوق. في أماكن السهر أنا شهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على شهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر المشي الموج يهدى ويختشي، كله بيزعل لو